حصريا على موقع مارادونا.com. دي جي احمد لوزا ريماكس. اللي باعنا ده مش تبعنا ولا نعرفه، خسر دلعنا برغم كنا بنشرفه. هو كده اللي بتعطي فوق جبته، ينعوج ويصير واحد ما بتعرفه. حاسس اني واخد لي طلقة في الوريد، طلقة دخلت جوا قلبي حديد. جرح ما يدوهش علاج ولا طبيب، علشان جت لي الضربة من ايد القريب. ايد القريب. انا اسد بس انت اسد، انا الجبل بقيتها ومش شايف عليها حد، عشان انا بس اللي فيها. انا دراعي ما بيتلويش، مش فارقة موت ولا اعيش، واي حد محس انا بقول له مش شايفه. واثق في نفسي اباسد، وما بتوقفش على حد، وكل كلمه ليها رب. والعين بالعين والباب يصمم، ما تعمليش فيها مدير وتعيش لي فيها دور خطير. وانت مالكش جناح تطير على الهادي، هدي يا حماده. بلاش تعمل لي جاكيشه وانت يا لا اصلا جابه، عارفك وكرفك من بس انا سايبك على راحتك. يا غازي والله النحور، ابو حسين والله صاقر، الغندوري ده دمامر اللي حوطتها ضلة دولة. فرحتنا والله فرحتي يا هلا بالعريس يا زين، تحية مني لابو حسين، الغندوري واقف عطولة. اللي باعنا ده مش تبعنا ولا نعرفه، خسر دلعنا برغم كنا بنشرفه. هو كده خربانة. انا فقد ما عندي عد، تغلط علي توصل لقد، اشكل اساسك عندي شد، نصيحة ما تجيش معانا. احنا اللي منا للطورة، ما فيش قريب ما فيش اغرى، احنا عايشين على العزاء، وما ارتحناش في يوم وربنا. عفرنا يا ما وشقينا، ما حدش كان خيره علينا، ولا كان في حد بيدينا. احنا اللي من جبنا صرفنا. يا غازي والله النحور، ابو حسين والله صاقر، الغندوري ده دم امر اللي حوطتها ضلة دولة. فرحتنا والله فرحتي يا هلا بالعريس يا زين، تحية مني لابو حسين، الغندوري واقف عطولة. حصريا على موقع مهرجانات.com.